هل يجوز أن تصلي الصبح إذا كنت على جنابة بالتيمم نظر البرد؟ إذا كنت ستموت أو ستمرض يقينا إذا اغتسلت، ستمرض يقينا، إن الله كان بكم رحيماً.